ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم سلموا في دينهم فطبعا في أهل الحديث واستخدحوا إذا ما اعتقدت الداريا طاعدانه فأنت على خير سبيل وتصبح. وختم المؤلف بعدها كلامه وقال هذا اعتقاد مالك والشافعي وأحمد، فدل هذا على أنه كان على استقامة وعلى سنة رحم الله سلف هذه الأمة. وهنا أتالك بنصائح، ختم رسالته بنصائح هذه المنظومة التي تكلمت على عقيدة أهل السنة والجماعة. النصيحة الأولى: دع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن المرء المؤمن يجب عليه أن ينطع بالكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنصفونه منهم. نعم، فوصف الله عز وجل المؤمن كامل الإيمان الذي ينطاع للكتاب والسنة. قال ابن عباس: يوشك أن تهلكوا، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تهلكوا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: رأي فلان أو فلان أو فلان أو فلان كله سواء إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن كلهم أقوالهم لهم ومتساوية من ناحية العطاء مما يقولونه ويقدمونه، ولكن قول الله عز وجل وقول رسوله هو الذي يجب علينا أن نطاع. إذن ما هو الواجب عليه؟ الكتاب والسنة. إذا أتى إنسان بفتوى ما هو الواجب عليه؟ ما الدليل؟ حرام، ما الدليل؟ حلال، ما الدليل؟ لا تقل قال الشيخ الفلاني أو قال العالم الفلاني، وبهذا التعصب لآراء الرجال ظهر المذهبية وظهر العنصرية وظهر المناطقية، كل هذا بتعصب الآراء. وكما تعرفون ذكر السلف في بعض كتبهم مع المؤرخين حرب المذاهب، كيف كانوا يكفر بعضهم بعضا، حتى أن الحنفي كان إذا مر بمسجد شافعي كان يقول عجل الله بزوال هذه الكنيسة. يعني وصل بهم الأمر إلى أنهم يخترقون أحاديث ويتمنون زوال شعائر الدين. اختلق الحنفية أحاديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الزمان على أمة رجل فراج الدين يقال له أبو حنيفة. من أين هذا الأحاديث؟ اختلقوها تعصبا لشيخهم، بل وصل بهم الأمر أنهم كانوا إذا ذكروا بعض أصحاب المذاهب يقولون صلى الله عليه وسلم. يعني هذا شيء مجهول، وهذا لم يقله أهل العلم ولم يقله السلف. ولذلك نحن نبرأ إلى الله من أن نتعصب بمذهب. فبعض الناس: نحن شوافع. لا، أنت سني. نحن حنفية. لا، أنت سني ولست حنفيا ولست بحنبليا ولست بمالكيا، بل أنت متبع للكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة وجب عليك الأخذ ولو خالف فمن خالف. لماذا؟ لأنه يوم القيامة ستسأل عن الدليل لا عن آراء الناس. قال الإمام الشافعي: نحن بشر، فإذا رأيتم حديثنا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فطرد به عمرو الحارث. وقال ابو حنيفه مثل قوله. وقال الامام مالك كل يؤخذ من قوله او يرد الا صاحب هذا الخبر، واشار الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام. كل يؤخذ من قوله او يرد. اذا ما في تعصب، يجب عليك ان تاخذ ما عرف الدليل. ولذا في هذا الزمان لا سيما اصبح الناس يبحثون عن الرخص. اذا جئتهم سالوك او ذهبوا الى شيخ او عالم سالوك افتاهم بمساله ان راوا ان هذا الفتوى ما ناسبهم يذهبون ويتتبعون الفتوى اخرى. قال ابن عبد البر نقلا عن سليمان التيمي، يعني الفرق عن سليمان التيمي وليس سندا، قال من تتبع زلاء العلماء اتى بباب كثير من ابواب الشرع. واما المقوله المشهوره من تتبع الرقص فزلزع، هذه نفيت عن بعض السلف والله اعلم بصحتها. ولذا نقل ابن عبد البر اجماع اهل العلم كما في كتابه بيان جامع العلم وفضله على انه لا يجوز لاحد ان يتتبع رقص العلماء، يتتبع الرقصان. هذا قال حرام، لا انا اريد ان يقول حلال. هذا قال حلال، لا انا اريد ان يقول حرام. وما اكثر هؤلاء في زماننا الان ممن يريد ان يذهب وياخذ فتوى تناسب هواه. ما في فتوى، قال الله قال الرسول. فانت اذا افتيت بالتحريم لا تقول قال الشيخ الفلاني حلال، هذا خطا. انظر لماذا حرم هذا واخذت من هذا القول او ترجح عندك هذا القول من الادب انك لا تقاطع ولا تلزمه وتقول لماذا ما تقول بهذا القول. لا، هذا ليس من الادب، بل هذا من سوء الخلق. فكلهم يؤخذ من قوله او يرد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه لا تصلون العصر الا في بني قريظه، فلما ذهبوا الى بني قريظه ادركتهم العصر وهم في الطريق، فقال نفر نصلي، وقال نفر لا، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم ندرك ها هنا. فالذين صلوا قالوا انما اراد التعجيل، والذين اخروا قالوا انما اراد النبي فعل الصلاه. فصلى كل واحد على حدة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعن أحدا منهم ولم يتكلم بشيء لما أخبروه بالصلاة. لماذا؟ كلها اختلاف أفهام، اختلاف أفهام. فإذا كان الشيخ الفلاني أفتى ورأيت معه الدليل ورأيت أن هذا الدليل صوابا تتعبد الله به، نعم، لا لذاته، لا لشخصه، لا لان هذا عالم كبير وهذا عالم صغير، خط هذا الكلام، عالم كبير عالم صغير، الدليل هو الحكم. اذا كان هذا القول قد قال به سلف وقد اتى به حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فما معناك الا الابتداء. اما وانك تاخذ باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتاخذ باراء الرجال، انظروا الان التعصب التداليس الى اليوم ونحن نتجرع. فاذا قلت له يا اخي هذا النبي قال انت وهابي، اذا نصحت انت وهابي، كلمه وهابي والله ما يعرف ما معناها، هكذا خبط عشواء، ما يدري ما معنى وهابي، انت وهابي انت وهابي. قالوا له ان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول كذا، قالوا وهابي. حتى شيخ الاسلام وهابي، شيخ محمد عبد الوهاب في القرن الثاني عشر او الحادي عشر، وشيخ الاسلام في القرن السابع، وانت تقول شيخ الاسلام وهابي؟ بل قال بعضهم والله اذا اتاهم النبي عليه الصلاه والسلام لقالوا انت وهابي. حتى انهم ذكروا بعضهم عن بعض الصوفيه انهم قالوا قال علي رضي الله عنه، قال هذا علي من الوهابيه، علي رضي الله عنه قال هذا من الوهابيه. انظروا إلى أين وصل بهم الأمر؟ أصبح الدين ألعوبة بأيدي هؤلاء. فالواجب عليك يا طالب العلم أنك تأخذ المسألة بيديها، لا بآراء. خذ المسألة بدليلها لا بالآراء، إما بكتاب الله أو من السنة أو بإجماع السلف أو بالقياس الصحيح أو بالاستنباط الذي يرجى منه قولا سليما، استنباط صحيح. أما بعض الناس هداهم الله يتتبع الرخصة، ماذا قال لك يا فلان؟ قال حرام. قال هذا الشيخ الثاني يقول لك حلال. قال هذا الشيخ الفلاني ها ماذا حرام؟ قال لي حرام. قال باقي واحد تعال انا مطرح وينه في مسجد كذا تسجله ها حلال تسجل لي فتوى. والله يا اخوان ان بعضهم اذا تريد ان تسجل له فتوى قال قد اصل الشيخ الفلاني في كذا. قال لي ماذا تاتي لي اذا قد اخذتها بهذه الفتوى؟ وهذا ليس من الادب، وانا سانهر من يفعل هذه كما نهرها بعضهم. تاتي وعندك فتوى للشيخ بن عثيمين، للشيخ بن باز، للشيخ الألباني، للشيخ مقبل، للشيخ العباس وغيرها، ما تأتي وتقول ما رأيك بهذا؟ يقول أقول مثلا حلال أو حرام. يقول الشيخ الألباني قال أنت قليل أدب، هذا هو ربي. إذا قد أفتاك الشيخ الألباني ليس معناه أننا نتنفق من الألباني، لا، على العلم والرأي، لكنك قليل أدب. قد رأيت فتوى لعالم كبير مع دليلك، لماذا لم تتبع فتواي أو تتبع فتوى فلان أو علان؟ كل يؤخذ من قوله أو برده. هذا يصحح حديث فيبني عليه مذهبا، هذا يضعف حديث فيهدم عليه مذهبا، هذا استنبط من الحديث فمشى عليه بمذهب، هذا لم يستنبط من الحديث أخذ بظاهره فمشى عليه. كيف عرفوا هؤلاء؟ من العلم. فالواجب عليك أن تتعلم وتتأدب كيف تخاطب العلم وكيف تتعامل مع العلم. هكذا. أما من يأتي ويتتبع فهذا الرجل يتتبع آراء الرجال فهو يلهو بدينه وجعل دينه عرضة لله. فالواجب عليك أن تأخذ المسألة منه، إن كنت طالب علم خذها من مصادرها، وإن كنت عاملين لا ملكة لك في البحث فقد فتوى العالم بدليله، هذا هو بدليله، لا أحد يقلدني ولا يقلد فلان أو عدنان. أنا والله ما أرضى لأحد أن يقلدني. وقول زكريا قال لا، بل قل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ولو كان في حلقتي من يخالف قولي ما أعنكم ولا أنكر عليه، ولو عنفته فأنا ضال، ولو شددت عليه في مسألة يسوء الخلاف فيها فأنا على غير حد. هذا من التعصب، قلت قولي ولا قلت من حلقتي، هذا غلط، هذا ليس بصواب. إذا رأى أن هذا القول يناسب ورأى أن هذا الترجيح لا عن عناد له ذلك. والله لو كنت أقول في مسألة واجب وأنتم تقولون مستحب، نعم من الله عز وجل لا أن يقول القائل هذا الكلام، لأن هذا عن قوة إرادة واستنباط منه إذا رغب. أما لم يعنف لا ولا أقول هذا. فمن رأيته يفعل هذا اعلم أنه صاحب مذهب رديء. إذا كان هناك خلاف يسوغ هذا معناه لم يخالف إجماعا، لم يخالف نصا وليس معه رأي، هنا نعم أعنف وأغلظه وأخطئه. أما وأن المسألة فيها خلاف يسوغ فيها الخلاف فلا بأس، فكل يؤخذ من قوله أو برده. لا تظن أن كل كلام أقول صواب، إنما ماذا؟ إنما أردت به الصواب، أردت به الصواب. فمن أخطأ وإما المصيب، فإما أخطأ وإما المصيب. قال ولا تكن من قوم تبغوا بدينهم، فقطعا في اهل الحديث وتبدعوا. لا تكن مثل الجهميه، مثل المعتزله، مثل الاشاعره، مثل طوائف البدع الذين صارت عقيدتهم له مره هنا، المره الثانيه هنا، المره الثالثه هنا، مره اشعري، مره جهمي، مره معتزلي، يتخبطون لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وطيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا يده على جذر أو قارعا في المنامين قد طفت المعاهد أهل الكلام فما وجدت منهم إلا رجل فاعل هكذا وضع يده على جذر متخيل أو قارع في المنازل لا يدري لأنهم ماذا؟ اتخذوا الكلام في الزمن ما أخذوا بكلام الله ولا بكلام رسوله والله ابن الشفاء ما أحب إلينا لا والله ما نفضل أحد إلينا مثل أن نسمع من كلام الله وكلام رسوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون نفي الإيمان المطلق حتى يحكموك فيما شجر بينهم لكن أين نحن من هذا؟ لا تلعب بدينك إياك واللعب مرة سني مرة جهادي مرة تبليغي مرة كذا مرة تخبطات لماذا؟ اسأل نفسك لماذا هذا التخبطات؟ لأنه ما استقر على دليل لأنه كل من رأيته يتنقل اعرف أنه يمشي مع الآراء مع الشخصيات أنا مأذن غزية للغزل وإن تنشد غزية أنشدي فطبق هذه القاعدة أنا مع غزية إن غزت إن كان غزوها رجلا فأنا معها أو غزت فأنا معها هذا ليس بصرام ينظر الحجم هؤلاء الكم هؤلاء طواف ينظر العاطفية هؤلاء طواف فيأخذون أصحاب العواطف فيذهبون معه ويأخذون أصحاب الحماسات ويذهبون معه ويأخذون أصحاب الكبتات والأكلات فيقول هؤلاء على حق حتى والله واحد من الناس قالوا ما لك يا كنت سلفي الآن أصبحت مع أصحاب الجمعيات وأصحاب قال سلفيهم مساجين بضاحة ولا معهم شيء يدعو اللي يمشي معهم يدعو يمر على كلامه أنا هؤلاء المرضى بالقبول فلعاب بدينه قال هذا ما نحصل منهم شيء هناك قرات سورة الفاتحة أعطوني جارية وهناك قرات كذا أعطوني كذا لا نحن ما نريد نربي هؤلاء الأجيال على الجرائد نريد نربيهم على طاعة الله والإسلام هكذا أمر على كلامي أو واحد ترك الاستقامة ما لك يا فلان قال يا أخي العب معهم كرة ما يشدوا لي يا سبحان الله كرة ما أعطوه يعني يعطوه أو ما يلعبون قال يذهبون هنا والآن هكذا بعض الأخوة فلان في مطعم غضب منه أو ذهب رحلة غضب منه إيش هذه السلفية حقكم إيش إيه خير مريم قال تذهبون مطاعم ما تعجبونه إيش هذه السلفية ليس السلفية معلقة بذهاب مطعم أو رحلة انظروا إلى هذا انظروا إلى هذا الطبع لست أنت هذا وإنما قد وقع من أناس سمعناهم بأذننا انسكت أنت الحمد لله عادك باقي انسكت ما لك يا فلان قال عزائم عزائم عزائم ونحن ما ينظرون إلينا يا سبحان الله علقت نفسك بعزومة فانظروا الآن المقياس الغير شرعي الذي ينظر فيه كثير من الناس قال إذا ما اعتقدت ولا تطعن نعم فتطعن في أهل الحديث وتقدح وأهل الحديث ومن طائفة منصورة الفرقة النازية إياك والطعن في العلماء فإذا رأيت من يطعن في العلماء اعلم أنه على شفا جرف النار ومن العلماء العلماء الربانيين أما المحذر ممن يدعي أنه عالم وليس بعالم فهذا ليس طعنا وإنما هذا مطعن للمسلمين قال إذا ما اعتقدت الزهرة أي إذا ما اعتقدت الزمان والسنين بما قلته يا لغة من لغة العرب وتسمى لغة الترخيم وهو يا صاحبي لكنها حذفت من باب الترخيم وقالوا يا شراء يا مالك يا مالي يعني يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي علينا ربك فهذه قراءة وأيضا ما ثبت وزنا قصيدة إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحبي هذا معناه هذا أي الكلام الذي قد مضى، الإشارة إلى ما مضى، فأنت على خير تبيت وتصبح، أي أنت على خير إذا ما تمسكت بالسنة. والآن يا إخواننا التمسك بالسنة يعتبر نجاح، والتمسك بالعلم يعتبر فلاح والله، والمتمسك بالسنة في هذا الزمان كالقابض على الجمل، لن يقبض على جمل، يقولون هذا بدون عقل. ولذلك من تمسك بالسنة الآن هكذا، فأنت إذا قلت لهم هذا حرام، يا أخي الناس أنا ما أفعل، يا أخي الناس كل حجج الناس الناس، ولن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إذا اتبعناهم إذا انضللنا هل تنقذوننا من نار الله أو جزء من نار الله؟ قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أوزانا. يقولون لهم هذا القول، فيقولون يخاطبون خزنة النار، آتهم ربنا آتهم ضعفين العذاب، آتي هؤلاء الكبراء، الله عز وجل يدخلهم كلاهما النار، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كان مطاوعة يضحكون عليه، أصحاب بطون، أصحاب لحى مثل الماعز، أصحاب كذا، أصحاب ثياب قصيرة، أصحاب كذا، أصحاب ضرب ظهره وأكل ماله، كل هذه الأشياء قالها النبي عليه الصلاة والسلام، كلها قالها، أمر بإعفاء اللحية وأنت تقول ماعز، أمر بتقصير الثوب، قال يا هذا ارفع من ثوبك، وقال عليه الصلاة والسلام أجرة المؤمن إلى نصف الساعة. من قال هذا؟ واحد من الشارع، قالها رسولك الذي ستسأل عنه يوم القيامة. وأيضا كل ما كان، والذي قال نعم خطا اميره وان ضرب راسه ضرب ظهره واخذ ماله، خطا اميره، من قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ وتقول انت يا صاحب. قال الامام الطبراني رحمه الله، قال فاذا رايت الرجل يطعن في الاثار فاعلم انه صاحب مذهب رديء، اعلم انه صاحب راي ومذهب رديء. فنسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم. وإلى هنا نكون انتهينا من هذه المنظومة الطيبة الرائعة في العقيدة، ونتوقف في كتب العقيدة ونواصل شرح عمدة الأحكام، لكن من يوم السبت، من يوم السبت سيكون عمدة الأحكام الأحد والاثنين والثلاثاء.